بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن إن وأخواتها، وعرفنا أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي حروف مشبهة بالفعل، ولهذا السبب عملت عملين وهما الرفع والنصب في نفس الوقت. وعملت هذين العملين لماذا؟ قلنا لأنها تشبه الأفعال في معناها وفي تركيبها كذلك. هذه إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر بشرط أن لا يكون بينها وبين اسمها ما الحرفية الكافة. وقلنا إن ما هذه تكلمنا عن إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، وعرفنا معانيها. وقلنا إن هذه جميعا إذا دخلت بعدها ما، فقلنا إنما بشرط أن تكون ما هذه ماذا؟ حرف كاف، لإن عن العمل. بعض العلماء يقول كافة ومكفوفة. لماذا كافة ومكفوفة؟ يقولون لأن ما الأصل أنها تعمل عمل ما الحجازية، فلما اتصلت مع إن لم تعمل. وإن الأصل أنها تنصب ماذا؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، فلما اتصلت بما لم تعمل، فأصبحت ما تكف إن عن العمل وإن تكف ما عن العمل. فلهذا السبب بعضهم يقول كافة ومكفوفة في ما، كافة لما قبلها ومكفوفة به. هذا قول فيها. بكل نحن قلنا إنما لماذا أبطلت ما عمل إن وأخواتها؟ قلنا لأن العمل في الأصل كان لشبه إن وأخواتها، عفوا قلنا إن العمل في الأصل لماذا؟ لأن إن وأخواتها خاصة بالدخول على الجمل الإسمية. نقول إن الأستاذ حاضر، ولا يجوز أن نقول إن نجح الطالب. لماذا لا يجوز إن نجح الطالب؟ نقول لأن إن خاصة بالدخول على الجمل الإسمية، فلا تدخل على الجمل الفعلية. فإذا دخلت عليها ما الكافة، قال العلماء في هذه الحال لا بأس أن تدخل على الجملة الإسمية، فنقول إنما الأستاذ حاضر، ولا بأس أن تدخل على الجملة الفعلية فنقول إنما نجح محمد. فهمنا؟ فلما فقدت الاختصاص بالجملة الإسمية بسبب دخول ما، ماذا حدث فيها؟ فقدت العمل في الجملة الإسمية. واضحة؟ نظر العلماء في هذا، وجدوا أن كل أخوات إن إذا اتصلت بها ما الحرفية الكافة فإنها تمنعها عن العمل، إلا ليت. لماذا؟ قالوا لأن ليت إذا اتصلت بها ما الحرفية هذه لا تفقد اختصاصها بالجملة الإسمية. نقول ليت الشباب دائما، ولا يجوز ليت ذهب الطالب مثلا. هذا لا يجوز. فإذا دخلت ما الكافة نقول ليت ما الشباب دائما، وفي حالة الفعل نقول ليتما ماذا؟ ذهب الطالب. لا يجوز كذلك. إذا ليتما لا تدخل على الجملة الفعلية مطلقا، سواء دخلت عليها مال كافة أو لم تدخل عليها أو لم تدخل عليها مال كافة، ولأنها لا يزول اختصاصها بالجملة الإسمية بقي عملها. طيب، بقي عملها تقول ليتما الشباب دائم، ويجوز لك بقلة، الكثير أنها تعمل، ويجوز لك بقلة أن تقول ليتما الشباب دائم وأن تبطل عملها. إذا إن وأخواتها إذا اتصلت بهن ما الحرفية الكافة فإنها تكفها عن العمل إلا ليت، فيجوز إعمالها وهو الكثير الغالب، ويجوز إهمالها وهو قليل. طيب لماذا تعمل؟ قلنا تعمل لأنها لم تفقد الاختصاص بالجملة الإسمية. ولماذا تهمل؟ قالوا تهمل لكي تكون مشبهة بأخواتها، كل الأخوات تهمل إلا هذه، فنهملها حملا على أخواتها، هذا هو السبب. فهمنا؟ واضحة. إذن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر بشرط أن لا يتصل بهن ما الحرفية الكافة، فإذا اتصلت بهن ما الحرفية الكافة كفتهن عن العمل، إلا ليت يجوز فيها الإعمال ويجوز الإهمال. وانتبه أقول ما الحرفية، لو قلنا مثلا كما سيأتي هنا إن ما فعلته، طيب مفيد، إنما فعلته مفيد، فما هذه موصولة، والأصل في كتابتها أن تكتب منفصلة في مثل هذا الحال، إنما هكذا لا تكتب متصلة في مثل هذا، لأن إن حرف وما اسم يختلف عنها وهو اسمها، والمعنى إن الذي فعلته مفيد، ففي مثل هذه الحال ما ماذا موصولة في محل نصب اسم إن، وفعلته جملة الصلة، ومفيد هو الخبر. إذن ما هنا تكف إن عن العمل أو لا تكفها؟ لماذا لم تكفها؟ لأنها ليست ما الحرفية التي تكف إن وأخواتها عن العمل، بل هي ما الموصولة، وهذه ليست من موضوعنا. إذا كانت ما بمعنى الذي فهي ليست من هذا الموضوع الذي نتكلم فيه، أما إذا كانت ما حرفا مانعا لإن وأخواتها عن العمل فهي حرف زائد ليس باسم، فهي التي تمنعهم. واضحة؟ فهمنا هذا؟ طيب ننظر في الكتاب ثم نعود إلى مسألة جديدة. تغير المعنى قليلا، تفيد إذا دخلت مثلا ما بعد إن أفادت الحصر، إن محمدا مجتهد، المعنى أن محمدا مجتهد، وقد يكون هناك مجتهدون غيره. أما إذا قلت إنما محمد مجتهد، المعنى لا مجتهد إلا هو. نعم، إن الأعمال، لو قلت إن الأعمال بالنيات، يعني الأعمال تكون بالنية، وقد يوجد أعمال بغير نية. أما إذا قلت إنما الأعمال بالنيات فالمعنى لا يكون العمل إلا بالنية، فهذا فيه حصر. تمام؟ طيب، والإعراب في مثل هذه إنما الأعمال بالنيات، إن حرف توكيد ناسخ مبني على الفتح لا محل من الإعراب، وما حرف كاف لإن عن العمل، الآن إن لا تعمل من جهة النحو، والأعمال مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، وبالنيات شبه جملة يتعلق بخبر محذوف، الأعمال بالنيات، وإنما هذه أفادت الحصر في هذه الجملة. فإن طيب انظر في كتابه، قال المصنف رحمه الله والثاني، يعني الثاني من النواسخ، إن وأن للتأكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه أو الظن، وليت للتمني، ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل، فينصبن المبتدأ اسما لهن ويرفعن الخبر خبرا لهن. ومر بنا شرح هذه المعاني في الدرس السابق، واليوم نقرأها إن شاء الله تعالى مسرعين. الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر ما ينصب الاسم ويرفع الخبر، وهو ستة أحرف: إن وأن ومعناهما التوكيد. تقول زيد قائم ثم تدخل عليه إن لتأكيد الخبر وتقريره، فتقول إن زيدا قائم، واضح؟ فتقول إن زيدا قائم. وكذلك أن، إلا أنها يعني الفرق بين إن وأن، وسيأتي بعض التفصيل إن شاء الله تعالى بعد، الفرق بينهما أن إن تكون في أول الكلام وأن تكون في وسطه، لا بد أن يسبقها كلامه. أن مصدرية وإن ليست بمصدرية. قال وكذلك أن، إلا أنها يعني الفرق بينها وبين إن أنها لا بد أن يسبقها كلام، كقولك بلغني أو أعجبني ونحو ذلك. ولكن ومعناها الاستدراك، وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. طيب ما معنى الاستدراك؟ أنني أتكلم بكلام فتفهم من كلامي شيئا فأعقب كلامي بكلام. ما معنى أعقبه؟ يعني آتي أتبعه بكلام، آتي بعد الكلام بكلام. ما فائدة الكلام الثاني؟ فائدة الكلام الثاني لنفي الكلام الأول إذا كان الكلام الأول مثبتا فأنا أنفيه، أو لإثبات الكلام، لإثبات المعنى الذي لم يفهم من الأول إذا كان الأول منفيا. يعني إذا كان الكلام منفيا ثم قلنا لكن يأتي بعدها مثبت، وإذا كان الكلام مثبتا ثم قلنا لكن هذه المشددة يأتي بعدها منفي. فهمنا؟ يعني انظر، يقال زيد عالم، هذا مثبت أو منفي؟ هذا مثبت. ماذا تفهم من قولي زيد عالم؟ تفهم مثلا أنه صالح كذلك. إذا كان عالما فينبغي أن يكون ماذا؟ ينبغي أن يكون له صلاح. قال تقول زيد عالم، فيوهم ذلك أنه صالح. تقول لكنه فاسق. لكنه فاسق، لماذا قلتها؟ لأنني رأيتك أو شعرت أنك فهمت شيئا خلاف مقصدي. عندما قلت لك فلان غني رأيت في وجهك يعني أنه سيساعدني، أنني لو ذهبت إليه سيكون كذا وكذا، فأنبهك لكي لا تذهب إليه، لكي أنفي هذا الفهم الذي فهمته أقول لكنه بخيل. فهمنا؟ إذن عقبت كلامي بكلام لكي لا تسيء فهم الكلام الأول، أو لكي لا يسقط منك معنى كلامي الأول. فتقول لكنه فاسق، هذا كلام مثبت، فجئت بعده بكلام ينفي المعنى أو ينفي المفهوم من المعنى الأول. طيب وتقول ما زيد شجاع، هذا مثبت أو منفي؟ إذا نفيت عنه الشجاعة، فيوهم ذلك أنه ليس بكريم أيضا. إذا لم يكن شجاعا، إذا لم تكن فيه صفة الشجاعة، فتظن أنه ليس فيه شيء من الصفات الحسنة، ليس فيه كرم، ليس فيه، فهمنا؟ يوهم ذلك أنه ليس بكريم، فنقول لكنه كريم. إذن قد تفهم شيئا مثبتا أو شيئا منفيا على خلاف ما أردت، فآتي بلكن ثم آتي بعدها بنقض الفهم الذي فهمته. تمام؟ مفهوما؟ طيب وكأن للتشبيه، تقول كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد، أو الظن كقولك كأن زيدا كاتب. ونحن قلنا ما الفرق بينهما؟ إذا كان الخبر جامدا فكأن للتشبيه، وإذا كان الخبر مشتقا فهي للتشبيه أيضا ولكن تحتمل معنى الظن. كأن زيدا كاتب، أنت رأيت زيدا يحمل الدفاتر ويحمل الأقلام فظننته كاتبا، كأنه كاتب يعني أظنه كذلك. فهمنا؟ وربما تقصد التشبيه. وليت للتمني، وهو طلب ما لا طمع فيه، ليس فيه طمع يعني ليس فيه أمل، تطلب شيئا هذا الشيء ليس فيه أمل، كقول الشيخ مثلا ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود يوما، المعنى أنه يتمنى أن يعود الشباب إليه ولو يوما واحدا، هذا يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، فهذا مستحيل، فاستعمل ليت ليدل على أن هذا الشيء مستحيل، ليت الشباب يعود يوما. طيب فأخبره بما فعل المشيب، يعني فأخبره الشباب ماذا فعل المشيب بي، هذا المستحيل، أو ما فيه عسر، أو ما هو ممكن ولكنه فيه صعوبة، كقول المعدم الآيس، المعدم من هو؟ الذي ليس لديه مال، الفقير، الآيس، الآيس الذي فقد الأمل، معدم فقير آيس فقد الأمل في الدنيا، يقول ليت لي قنطارا من الذهب. طيب والقنطار قريب من 45 كيلوغرام، 45 كيلو من الذهب تقريبا، بالضبط 44 و928 بالضبط، نعم 44 كيلا و928 جراما، الذي نريده هذا إنسان مسكين، بواب يعمل في البيكيا، يعمل مسكين ليس لديه شيء، ثم يقول ليت عندي 50 كيلا من الذهب، هذا ممكن أو ليس ممكن؟ الله أعلم، بينما يقلب بينه ممكن، ولكنه كثير أو فيه صعوبة، هذا في العادة فيه صعوبة، ولعل للترجي، والترجي قلنا ما هو؟ هو طلب المحبوب المستقرب حصوله، طلب المحبوب المستقرب حصوله، محبوب يعني إلى النفس مقرب في العادة، نقصد بالمحبوب أنه محبوب في العادة، ليس محبوبا إليك وحدك، طلب المحبوب المستقرب حصوله، كقولك مثلا لعل الله يرحمني، لعل الله يرحمني، هذا شيء محبوب أو ليس محبوبا؟ طلب الرحمة محبوب. طيب هو ممكن أو ليس ممكنا؟ هو ممكن، فإذا كان الشيء ممكنا ومحبوبا، الممكن المحبوب يجوز أو نستعمل فيه لعل، أو للإشفاق وهو توقع الشيء المكروه، لو قلت إشفاق أو قلت التوقع كلاهما بنفس المعنى، مثل قولك لعل زيدا هالك، لعل زيدا هالك، هذا شيء محبوب أو ليس محبوبا؟ نقول ليس محبوبا، لأن هلاك إنسان ليس محبوبا في العادة في الأصل، ولو كان محبوبا لبعض الناس، ولكننا نتكلم عن كونه غير محبوب في العادة، فهمتني؟ قال لعل زيدا هالك، فهذه للإشفاق، وقد تستعمل لعل للتعليل يعني لبيان السبب، مثل قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام فقولا إلى له، عندما طلب الله أو أمرهم الله تعالى بالذهاب إلى فرعون، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له كلاما لينا سهلا لعله ماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى، فلعله هنا قال العلماء هي بمعنى التعليل، يعني بمعنى قول قولا لينا لكي يتذكر، نص على ذلك الأخفش. نعم نص عليه يعني ذكره صراحة، ذكر هذا المعنى. طيب هنا مسألة جانبية، وهي أن التمني هو طلب ماذا؟ طلب المستحيل أو ما فيه عسر، والترجي هو طلب الممكن، فإن وقد يستعمل المتكلم العكس فيهما، فيأتي إلى الشيء الممكن يريد أن يصعبه فيستعمل فيه ليت. طيب فيقول مثلا لعل الشيشانية يكرم ضيفه، طيب هذا ممكن، ويقول ليت الشيشانية يكرم ضيفه، هذا ممكن أو ليس؟ فلماذا استخدم ليت؟ يريد أن يبين صعوبة هذا الأمر. طيب يعني هذا صعب، كأنه مستحيل أن يفعل هذا، فهمتني؟ تقول مثلا يقول الفقير المسكين الذي ليس لديه مال ليتني أحج هذا العام، هذا ممكن أو فيه عسر؟ الفقير الذي لا يجد قوت يومي ليتني أحج في هذا العام مثلا، ممكن أو ليس؟ هذا لا، فيه صعوبة، فهمنا؟ فإذا قال لعلي أحج هذا العام، فكأنه يظهر هذا بصورة الممكن. ليت الشباب يعود، ممكن أو ليس؟ ليس ممكن، ولكن شخصا من الناس يتناول دواء معينا أو يذهب إلى البيت بيتك يأكل طعاما معينا ويقول آكل هذا الطعام لعلي أعود إلى الشباب أو لعل الشباب يعود، فهمنا؟ فلماذا يقول لعل ونحن نعلم يقينا أن الشباب لا يعود؟ هو يريد أن يظهر الشيء المستحيل في صورة الممكن. وانظر إلى قول فرعون عليه لعنة الله لما قال يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أصل إلى السماء. هل تظن أن فرعون كان يؤمن أو يعتقد أنه يستطيع أن يصل إلى السماء؟ هو يعلم أن هذا لا يمكن، ويعلم أنه لو بني له هذا البناء العالي فإنه لن يستطيع أن يصل إلى السماء بحال، وهو يعلم هذا. فلماذا قال لعلي أبلغ الأسباب؟ فإنه هو يتكلم إلى الناس ويريد أن يبين لهم أن هذا الشيء ممكن، فإنه يريد أن يسهل الأمر أمامهم، فقال لهم لعلي أفعل كذا وكذا لكي يشعر الناس الذين يستمعون إليه أن هذا الشيء قريب حصوله. ولهذا قال محي الدين في الهامش تحت المراد بما لا طمع فيه ما هو مستحيل عادة. الشيء الذي ليس فيه طمع إما أن يكون مستحيلا أصلا في العادة. ألا ترى أن رجوع الشباب وعودته وعودة الإنسان إلى الشباب، يعني إلى من ذهبت قوته وفني بمعنى انتهى نشاطه، مستحيل عادة؟ ألا ترى أن عودة الشباب هذا مستحيل في العادة؟ هذا مستحيل. ما رأينا شخصا كبرت سنه ثم عاد إلى الشباب، فهمنا في القلب هذا. والمراد بما فيه عسر وهو ممكن ما هو ممكن عادة لكنه مما يتعسر تحققه. ألا ترى أن حصول المال ممكن بالنسبة للمسكين؟ حصول المال له ممكن، ولكن بهذا الحجم الذي يطلبه فيه صعوبة، صحيح أو ليس؟ صحيح، ولكن ممكن، ليس يعني ليس ذلك على الله بعزيز، ربما يرزقه الله بشيء من المال. وانظر إلى حال كثيرين كانوا فقراء لا يجدون طعاما ثم تغير حالهم وأصبحوا من الأغنياء المشهورين، والعكس كذلك. فهذا ممكن وإن كان فيه صعوبة أو فيه يعني عادة لا يحدث هذا. ثم قال واعلم أن تعلق التمني بالمستحيل كثير، يعني إذا استعملت ليت للتمني فهذا عادة ما يقصد به المستحيل، وتعلقه بالممكن قليل، وتعلقه بما يجب أن يكون غير جائز. يعني إذا قلنا مثلا في شيء لا بد أن يكون، في شيء لا بد أن يكون بمعنى هذا الطفل مثلا أو هذا الشاب سيكون بعد ذلك رجلا مثلا، أو أي شيء يعني مما هو واجب الحدوث. الشمس تشرق كل يوم، فإذا قلنا في الليل ليت الشمس تشرق، وإشراق الشمس هذا واجب سيكون بلا شك، ليت القيامة تقوم، ليت الله لا يرسل نبيا بعد محمد، فالله لا يرسل نبيا بعد محمد أصلا. فإذا استعملت ليت في مثل هذه المواضع فاستعمالها هنا غير جائز. لماذا غير جائز؟ لأنك تستعملها في شيء متحقق الوقوع. نحن نستعمل ليت في ماذا؟ في شيء مستحيل الوقوع، لا يمكن أن يحدث، أو في شيء صعب الوقوع. أما الشيء الذي هو واقع ولا شك فلا يجوز لنا أن نستعمل فيه ليت. مفهومة؟ سكتنا. انظر إلى الأشياء التي هي موجودة لا شك فيها، ستوجد بلا شك أو هي موجودة بلا شك، هل يمكن أن نستعمل ليت في هذا الموضع؟ قال العلماء لا. لماذا لا؟ لأن ليت للمستحيل. نعم، ليت للمستحيل وهذا موجود. ليت الله يدخل المسلمين الجنة أو يدخل الموحدين الجنة، ما فائدة التمني هنا؟ التمني هذا معناه أنه لا يدخل المؤمنين الجنة وأنت تتمنى العكس. أما إذا تمنيت شيئا حاصلا ولا شك فالاستعمال هنا غير جائز. فإن إذا ليت لا تستعمل إلا في ماذا؟ إلا في المستحيل أو ما فيه صعوبة. أما إذا كان الشيء واجب الحدوث فلا يجوز استعمال ليت فيه. مفهومة؟ فلا يجوز مثلا أن تقول ليت غدا يجيء. هو سيجيء ما بأي شيء تتمنى، هو سيجيء ولا شك. ثم قال واعلم أن الترجي الذي تستعمل لعل في الدلالة عليه يخالف التمني الذي تستعمل ليت في الدلالة عليه. الترجي الذي نستعمل فيه لعل يختلف عن التمني الذي نستعمل فيه ليت، من جهة أن التمني لا يكون إلا في المستحيل عادة أو ما فيه عسر كما ذكرنا لك من قبل، فأما الترجي فيكون في الأمر المستقرب حصوله. الرجاء يكون في الأشياء القريبة التي هي يمكن حصولها، لا المحال ولا المستبعد. فإن قلت قد قال الله تعالى على لسان فرعون لعلي أبلغ الأسباب، الأسباب يعني الحبال، ويقصد بها هنا حبال السماوات، أصل إلى السماوات، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، وقد علمنا أن وصوله غير ممكن فضلا عن أن يكون قريبا، يعني هذا مستحيل أصلا. فماذا نقول؟ قال فالجواب أن الله تعالى قاله على لسان فرعون على قدر عقل هذا الجاحد. هذا الكافر الجاحد كان يظن أو كان يوحي إلى الناس بهذا بأنه يستطيع، فهو يقول ذلك جاهلا أنه لا يكون، إما لجهله ولعله لعطوه وتكبره ظن أنه ممكن. هو كان يستهزئ. نعم، لا هو ما قصد هذا، ولكن الظاهر إما أنه كان جاهلا لا يدري ماذا يقول، وإما أنه من شدة تكبره ظن أن هذا ممكن. طيب بعض الناس إذا اجتمع حوله يعني غيره ينفخونه مثل البالون، ينفخون حتى يظن نفسه شيئا، يظن أنه يستطيع أن يفعل وكذا وكذا، وكلما سمع الكلام ازدادت رأسه يعني كبرا، فيعتقد أشياء لو تركته وحده هو لا يعتقدها. فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى؟ لماذا قال هذا؟ في البداية لم يكن يقول هذا، في البداية كان يقول أنا رئيسكم أو أنا ملككم، ثم ازداد الأمر فقال ما علمت، ما قال لهم أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، أنا لا أعرف إلها آخر، فهل تعرفون أخبروني؟ فلم يتكلم أحد. ثم قام بعد ذلك فيقول أنا ربكم الأعلى، ليس فقط إلهكم إلها عاديا بل أنا كبير الآلهة مثلا. فهو أخذ خطوة بخطوة، ولما وجد أن الناس لا يرد عليه أحد، لا يمنعه أحد، ازداد في أمره حتى وصل إلى هذه المنزلة. لهذا قال الله تعالى فيه: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الآخرة هي القول الثاني، أنا ربكم الأعلى، والأولى هو القول الأول، ما علمت لكم من إله غيري. فأخذه الله بالقولين، يعني أخذه وحاسبه على القول الثاني وعلى القول الأول. هنا قال لهم: لعلي أبلغ الأسباب، إما جهلا بأن هذا مستحيل، وإما ماذا؟ وإما كبرا، تكبر حتى ظن أنه يستطيع هذا. بكل ليت تدل على التمني وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، ولعل تدل على ماذا؟ على طلب الممكن. فإذا كان محبوبا سميناه ترجيا، وإذا كان غير محبوب سميناه توقعا أو إشفاقا. ثم قال ابن هشام: إن لم تقترن بهن ما الحرفية، شرط إعمال هذه الحروف أنه لا تقترن بها ما الحرفية، يقصد الكافة، نحو قول الله تعالى: إنما الله إله واحد. إنما هي ناصبة ودخلت عليها ما فكفتها، والله اسم الجلالة مبتدأ، وإله خبر، وواحد نعت. إلا ليت، فيجوز الأمران، يجوز في ليت ماذا؟ الإعمال والإهمال. وقلنا لبقاء ماذا؟ لبقاء اختصاصها بالجملة الإسمية. قال في الشرح: إنما تنصب هذه الأدوات الأسماء وترفع الأخبار بشرط أن لا تقترن بهن ما الحرفية، شرطه أن لا تتصل ما الحرفية بهن، فإن اقترنت بهن بطل عملهن وصح دخولهن على الجملة الفعلية. هذا هو السر فيها، أنه جاز دخولها على الجملة الفعلية. فإذا جاز الدخول على الجملة الفعلية دل ذلك على ماذا؟ على أن هذه الأحرف فقدت الاختصاص، فإذا فقدت الاختصاص لم تعمل في الجمل الإسمية. فإن اقترنت بهن بطل عملهن وصح دخولهن على الجملة الفعلية. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي، إنما يوحى إلي. انظر إلى إن دخلت على الجملة الفعلية يوحى إلي، بأي سبب؟ لأنه اتصل بها ما الحرفية الكافة. أنما إلهكم إله واحد، أنما كذلك أن دخلت عليها ما الحرفية فكفتها عن العمل، وإلهكم مبتدأ مرفوع. قال الله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت، كأنما، كأن دخلت على الجملة الفعلية يساقون، وهي خاصة بالجمل الإسمية، نقول لما دخلت عليها ما الحرفية الكافة منعتها من الاختصاص فذهب عملها. قال الشاعر: فوالله ما فارقتكم قاليا لكم، قاليا يعني كارها. هذا رجل يقول لقوم: إنني تركت هذه الديار وانتقلت إلى ديار أخرى، ثم يقول لهم: اعلموا أنني والله ما تركتكم لأنني كرهتكم، ولكن هذا قضاء الله، لا بد أن أذهب مثلا لعمل أو لشيء، فأنا لم أترككم من أجل ماذا؟ من أجل الغضب أو البغض أو الكراهية لكم، ولكنني تركتكم طيب لأسباب أخرى، وهو قضاء الله أنني أذهب. فوالله ما فارقتكم، يعني ما فارقت هذا المكان أو فارقت هذه الجماعة، قاليا يعني كارها لكم، ولكن ما يقضى فسوف يكون. طيب، جعلها ابن هشام في دخول ما الحرفية على لكن، وهو سهو، هذا خطأ وقع فيه ابن هشام في التمثيل لهذه المسألة، لأن ما هنا موصولة، ولكن ما بمعنى الذي، يقضى جملة الصلة، فسوف يكون هذا الخبر خبر لكن، والمعنى ولكن الذي يقضى فسوف يكون، فهي ما ليست هذه الحرفية الكافة. نعم. لا ليست، ممكن تكون غير ذلك، ولكن الغالب فيها الموصولية. إذن الشاهد هنا في قوله لكن ما يقضى، والشاهد هنا فيه ماذا؟ فيه سهو من ابن هشام رحمه الله، لأنه وضع ما الموصولة وحسب هنا أو سهى قلمه فظنها ماذا؟ فظنها ما الكافة التي تمنع لكن عن العمل، فالشاهد لا يناسب هذا الموضع. طيب، والشاهد المناسب كتبه محي الدين، ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكن ما أسعى لمجد مؤثل. طيب، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، لكن ما أسعى لمجد مؤثل. طيب، والبيت سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب التنازع في العمل، فيقول لكن ما أسعى لمجد، فلكن دخلت عليها ما الكافة فجاز دخولها على الجملة الفعلية. لعل إذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل كذلك. قال الشاعر: أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة. طيب، في زمن من الأزمان، يعني في العصر العباسيين، ظهر شعر يسمى بشعر النقائض. وشعر النقائض هذا أسلوب حديث لم يكن مشهورا في العرب قبل، كان بين العرب إذا مات شخص قالوا فيه شعرا، هذا يسمى رثاء، إذا تكلم مع ملك أو مع ذا فضل لأجل أن يأخذ منه هدية أو مالا سمي هذا مديحا، إذا كان يصف امرأة أو مثل هذا يتكلم عن جمالها وكذا سمي غزلا، وإذا تكلم عن فهمنا. هذه مسائل مختلفة، ولكن هؤلاء الشعراء في ذلك الوقت أخرجوا لونا جديدا من الشعر، سموه شعر النقائض، وهذا من أقبح ما يكون. طيب، وخلاصته أن الشاعر يقوم إلى شاعر آخر فيصبه سبا شديدا بشعر قوي، طيب، ويعطيه فرصة زمنا من الوقت، فيجهز الشاعر المسبوب هذا قصيدة يرد فيها على هذا الشاعر أنه سبه بكذا وكذا، فيرد عن هذا الكلام ويصبه أيضا، ثم يعطيه الفرصة وهذا يخرج إليه فيصبه ثالثا، ومثل هذا، والناس يتابعون هذه المباريات مثل كرة القدم ينتظرونها، واليوم موعد فلان مع فلان، يجتمعون ويستمعون، وهذا يقول فيه كذا وكذا، وينتظرون بما يجيب الآخر، والآخر يرتب نفسه، ومثل هذا. طيب، سيأتينا في هذا الكتاب بإذن الله تعالى بعض الأبيات التي وردت في مثل هذا، ومنها ما كان سبا يعني قبيحا بسيء الأقوال، وهذا البيت منها. يقول: أعد نظرا يا عبد قيس، يا أيها العبد. طيب، وهو رجل من بني قيس، فهو يصبه بكونه عبدا، يقول: أعد نظرا، انظر جيدا، أعد النظر يا عبد قيس لعلما، يعني ربما، ولعل هي للممكن، وقد دخلت عليها ما فكفتها عن العمل، لعلما أضاءت لك النار، أضاء يضيء بمعنى نور ينور، النار الحمار المقيدة، الحمار معروف، والمقيد يعني الذي ربط في القيود، ومعنى ذلك أنه يتهمه بفعل، لا نقول فعل قوم لوط بل أشد، يتهمه بفعل الفاحشة مع الحمار، فيقول له: انظر جيدا يا عبد قيس، يعني يا أيها العبد الذي يخرج في الليل متلصصا يبحث عن فعل الفاحشة، انظر جيدا لعلما توجد نار هنا أو هنا تضيء لك، تنور لك موضع الحمار الذي تبحث عنه. الشاهد في قوله لعلما أضاءت، فلعل ماذا؟ حرف ترجد، وهو ناسخ يدخل على الجمل الإسمية فينصب الاسم ويرفع الخبر، فلما دخلت عليهما الكافة كفته عن العمل، ودخلت لعل على ماذا؟ على الجمل الفعلية. اسم الشعر نقائد. لا، الهجاء هو سب من جهة واحدة، فلان يسب فلانا وانتهى الأمر، هذا هجاء. أما النقائض هذا يصبه وهذا يرد عليه، فلهم يعني لهم في هذا، نعم في هذا لهم مساجلة. طيب، المهم أن إن وأن وكأن ولكن ولعل، هذه الخمسة إذا دخلت عليها ما الكافة فإنها تمنعها عن العمل وتجيز دخولها على الجمل الإسمية. أما ليت وهي الوحيدة المستثناة من هذا فلا يزول اختصاصها بالجمل الإسمية، فإذا بقي اختصاصها بقي عملها وقد تكف. قال: يستثنى من ذلك ليث، فإنها تكون باقية مع ما على اختصاصها بالجملة الإسمية. طيب، تبقى على الاختصاص، فلا يقال ليت ما قام زيد، لا يجوز أن تدخل على الجمل الفعلية حتى وإن دخلت عليها ما، فلذلك أبقى عملها، لذلك أبقى العرب إعمالها لأنها ما زالت خاصة بالجمل الإسمية. وأجازوا فيها الإهمال، قالوا الإعمال هو الأصل فيبقى وهو الأحسن والأفضل ويجوز الإهمال، حملا على أخواتها. طيب، لماذا يجوز إعمالها؟ لأنه الأصل، هي تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي خاصة بالجمل الإسمية، فإذا دخلت عليها ما لم يزل الاختصاص بل بقيت على حالها، فتبقى على الإعمال. ويجوز الإهمال لكي تشبه أخواتها في الإهمال، فحملت عليها بمعنى شبهت بها، وهذا يجوز. وقد روي بالوجهين قول الشاعر قالت، يعني هذه المرأة، ألا ليت ما هذا الحمام أو هذا الحمامة، روي بالوجهين، لنا إلى حمامتنا أو نصفه، أو نصفه لأنه معطوف على الحمام، فنصفه بالنصب أو نصفه، فقد بمعنى يكفي، بمعنى فقط، فهمنا؟ امرأة قوية البصر نظرت في السماء فرأت مجموعة من الحمام تطير، فحسبتها بسرعة، استطاعت أن تعد الحمام الذي في السماء، هذا لقوة بصرها، وكانت المرأة مشهورة بقوة البصر أصلا، ويقال هذه هي حذامي التي كان يقال إذا قالت حذامي فصدقوها، وقيل هي زرقاء اليمامة، وقيل هي يعني زرقاء اليمامة هي حذام قوية البصر. فلما نظرت في السماء، هي لها حمامة واحدة عندها تملكها، فلما نظرت في السماء وجدت ماذا؟ وجدت مجموعة من الحمام، فقالت ألا ليت ما هذا الحمام أو هذا الحمام، ليت وهذا اسمها والحمام بدل منه، فهمنا؟ أو ليت مكفوفة بما وهذا مبتدأ والحمام بدل من المبتدأ، فروي بالوجهين هذا الحمام وهذا الحمامة. قالت ليتما هذا الحمام أو الحمامة لنا، يعني ليت يكون عندي هذا الحمام، إلى حمامتنا، إلى الحمامة التي أملكها، أو نصفه، نصفه معطوف على الحمام، والحمام يجوز فيه الرفع والنصب، فنصفه يجوز فيه الرفع والنصب، فقد يعني فقط نصفه فقط، ليت هذا الحمام عندي، ليتني أملك هذا الحمام أو نصف هذا الحمام فقط. طيب، هذا الشاعر يحكي قصة هذه المرأة، أما المرأة فلم تقل هذا البيت، المرأة قالت ليت الحمام لي، إلى حماماتي أو نصفه قدية، تم الحمام مية. طيب، فتعجبوا من قولها ونظروا إلى المعنى الذي قصدته، فهي قصدت في المجمل أن هذا الحمام الذي رأته في السماء، قالت لي، هي نظرت إلى حمام، انظر إلى اللغز، نظرت إلى حمام في السماء مجموعة من الطيور تطير وهي الحمام، نظرت إليها فقالت بعد أن عدت الحمام في السماء وعرفت عدده، قالت لو أن هذا الحمام الذي في السماء ومثله يعني مثل عدده ونصفه يعني ونصف هذا العدد مع مثله وربعه يعني وربع هذا العدد مع النصف والمثل، إذا حمام ومثله ونصف المثل معهم وربع المثل معهم، طيب ثم حمامتي التي عندي يكون المجموع 100. طيب قيل وقع هذا الحمام في شبكة صياد، بعد قليل نزل الحمام يأكل من مكان فأمسكه صياد في الشبكة فحسبوه فوجدوه 36 حمامة، 36 ومثلها ونصفها وربعها تكون 99، وحمامتها التي عندها يصبح الحمام 100. هذه قصة البيت. المهم هنا أنها تقول ليتما، هذا الشاعر يحكي قصتها مختصرة، قالت ألا ليتما هذا الحمام أو الحمامة روي بالوجهين، هذا البيت روي بالرفع وبالنصب، الرفع على أن ليت مهملة بسبب دخول ماء الكافة عليها، والنصب على أنها عاملة لأن ماء لا تكف ليت، لا تزيل اختصاص ليت بالجملة الإسمية فلا تكفها عن العمل. ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حماماتنا أو نصفه فقط، برفع الحمام ونصبه. وقولي ماء الحرفية، إن لم تقترب بهن ماء الحرفية، قال قلت ماء الحرفية احترازا عن ماء الإسمية، احتراز يعني تجنب عن ماء الإسمية، أردت أن أتجنب ماء الموصولة. نعم وهو وقع، فإنها لا تبطل عملها، وذلك كقول الله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فما التي دخلت على إن هنا وكتبت متصلة في المصحف، هذه كتابة المصحف وكتبت متصلة، ما هذه موصولة وليست ما الكافة التي تكف إن عن العمل. فما هنا اسم بمعنى الذي، وهو في موضع نصب بإن، وصنعوا صلة الموصول والعائد محذوف، يعني إنما صنعوه كيد ساحر، وكيد ساحر هذا هو الخبر، والمعنى معنى الكلام إن الذي صنعوه يعني الذي صنعه الساحرون هو كيد ساحر، يعني كيد ومكر من مكر الساحرين. تمام. إذا إن وأخواتها إذا دخلت عليها ماء الحرفية تعمل أو تهمل، يبطل عملها أو لا يبطل على إن وأخواتها، مع إن وأخواتها إذا دخلت ماء الحرفية يبطل العمل، إلا ليت. أنا أتكلم عن إيه؟ عن ماء الحرفية، ماء الحرفية إذا دخلت تبطل العمل إلا ليت، فإنها يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. إعمالها أكثر أو إهمالها؟ إعمالها أكثر وإهمالها قليل. فإذا دخلت ماء الإسمية فإنها لا تبطل العمل مطلقا، لأن ماء الإسمية اسم ليس هذه ماء التي نتكلم عنها. مفهومة؟ هل من مشكلة؟ طيب ننتقل إلى مسألة خفيفة، وهي إذا نظرنا إلى هذه الحروف إن وأن وكأن ولكن، نريد هذه الأربعة المختومة بالنون، إن وأن وكأن ولكن، هذه الأربعة تنتهي بالنون، وتلاحظ فيها أن النون مشددة، إن أن كأن لكن، هذه الأربعة المشددة النون، لا نتكلم عن ليت لأنها ليست مشددة أصلا، ولا نتكلم عن لعل لأنها وإن كانت مشددة ولكنها لا تنتهي بالنون، نحن نتكلم عن الأربعة ذوات النون. هذه الأربعة هل يجوز تخفيفها، تخفيف الشدة، فبدلا من إن المشددة نقول إن، لكن المشددة نقول لكن، فهمنا هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ وكأن كأن وأن أن هل يجوز أو لا يجوز؟ قالوا نعم يجوز تخفيفها جميعا. طيب إذا خففناها هل تعمل عمل إن وأخواتها أو لا تعمل؟ نقول في الكلام تفصيله. طيب انظر إلى السبورة نتكلم عن شيء منه إن شاء الله تعالى قبل التوقف. تريد صورة من هذه؟ نعم. طيب سوف نعمل. فأخبره بما فعل المشيب. أخبر الشباب ماذا فعل المشيب عنده. المشيب هو كبر السن والشعر الأبيض. فيخبره انظر كسر أسنانه وضعفت ركبتاه. فهمنا؟ تمام. إن وأن وكأن ولكن إن وأن وكأن ولكن نريد هذه الأربعة يجوز لنا تخفيفها. ولكن إذا خففت تعمل أو تهمل؟ قال المصنف رحمه الله أما لكن يجوز تخفيفها فإذا خففت لم تعمل شيئا. طيب تخفيف لكن نقول إذا خففت لم تعمل. ومعنى أنها لم تعمل يزول اختصاصها بالاسم فيجوز أن تدخل على الاسم أو أن تدخل على الفعل ولا تعمل شيئا. نقول نجح محمد لكن علي راسب مثلا. نقول نجح محمد لكن ذهب إبراهيم أو لكن رسب إبراهيم. فإذا خففت لم تعمل شيئا فإن وتكون حرفا للاستدراك. نعم تدل على الاستدراك بمعناها وهي من حروف العطف أو بعدها كلام جديد ولا تعمل شيئا. إذن هذه الأولى إذا خففت لكن بطل عملها ولم تعمل شيئا. هذه واحدة بدأنا بها لأنها ليس فيها كلام. الثانية تخفيف إن إذا خففت إن يجوز إعمالها وإعمالها قليل ويجوز إهمالها وهو الكثير. إذا تخفيف إن إذا خففت طيب نقول إذا طيب جاز إعمالها بكله. وكثر إهمالها. إذا خففت إن يجوز أن تعمل ويجوز أن تهمل. والإعمال ماذا؟ والإعمال قليل والإهمال كثير. انظر إلى قولي إن محمدا مجتهد إن محمدا مجتهد. فإن حرف توكيد مخفف من إن الثقيلة ومحمدا اسمها منصوب علامة نصبه الفتحة ومجتهد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. ويجوز أن تقول إن ماذا محمد ماذا مجتهد. وفي هذه الحال إن محمد مجتهد، إن حرف توكيد الناصب، محمد ماذا؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ومجتهد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، وهي هنا مهملة. أيهما أفضل؟ الإعمال أفضل أو الإهمال؟ قلنا إن الإهمال هذا أفضل، والإعمال قليل. فهمنا؟ يعني إعمالها قليل وإهمالها هو الأكثر في كلام العرب. طيب نعود خطوة إلى الوراء، وقلنا من قبل إن هناك من الحروف التي تشبه ليس في العمل إن، ولم يتكلم عنها ابن هشام وذكرناها، قلت لأننا نحتاجها. إذا قلنا مثلا في النافية إن ماذا؟ إن محمد ماذا؟ مجتهدا. فإن هنا مؤكدة أو نافية؟ في مثل هذه الجملة إن النافية هنا، والمعنى ليس محمد مجتهدا، وإن هنا مؤكدة والمعنى التأكيد إن محمدا مجتهد. طيب إن محمد مجتهدا، قال العلماء إن هذه نافية تعمل عمل ليس عند أهل العالية بشروط ما؟ محمد اسمها، مجتهدا خبرها، وإعمالها قليل وإهمالها كثير، ولم تأتي إن في القرآن إلا مهملة. هي نافية، نعم تبقى على النفي، ولكنها لا ترفع الاسم وتنصب الخبر، بل هي مهملة. فنقول ماذا؟ نقول إن، يجوز أن نقول ماذا؟ إن محمد مجتهد، إن محمد مجتهدا عامل عمل ليس، إن محمد مجتهد هي نافية ولكنها لا تعمل. أيهما أولى أو أيهما أكثر؟ نقول إعمالها قليل وإهمالها كثير. هنا طيب يأتينا هنا مشكلة، وهي إن محمد مجتهد إن مؤكدة ولكنها مهملة، وهذا هو الكثير، وإن محمد مجتهد هذه إن نافية وهي مهملة وإهمالها كثير، فكيف أعرف أنني إذا قلت إن محمد مجتهد كيف أعرف أن هذه قصد بها النفي أو هذه قصد بها التوكيد؟ قال العلماء في مثل هذا الموضع يلزمنا وجوبا أن نزيد لاما قبل الخبر هنا، وهذه اللام يسميها العلماء لاما فارقة. ما معنى فارقة؟ قالوا تفرق بين إن المؤكدة وبين إن النافية. إذا دخلت اللام هذا دليل على أن إن هنا مؤكدة، وإذا لم تدخل دليل على أنها نافية. فنقول إن محمد لمجتهد وجوبا. إذا أعملت إن، إذا خففت إن بقي عملها قليلا وجاز إهمالها، عفوا بقي عملها قليلا وأهملت كثيرا، فإذا أهملت وجب في خبرها دخول اللام، وجب. نقول إن محمد لمجتهد. فهمنا؟ طيب قال العلماء ولا تدخل في هذه الحال على الجمل الفعلية إلا قليلا، لا تدخل على الجمل الفعلية إلا قليلا، فإذا كان بعدها فعل فإنه غالبا ما يكون فعلا ناسخا، من أخوات كان أو من أخوات كاد أو من أخوات ظن. تقرأ قول الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أو وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين في آية الصلاة، فإن مؤكدة ودخل بعدها الفعل، قالوا إذا دخل بعدها الفعل فغالبا ما يكون الفعل ناسخا. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وجدنا من أخوات ظن وسيأتي. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. وتلاحظ أن اللام موجودة دائما توجد في الخبر. لماذا دخلت اللام في الخبر؟ قالوا تدخل اللام في الخبر وجوبا لكي تفرق بين المؤكدة والنافية. قالوا وقد تحذف اللام إذا ظهر المعنى، وهذا قليل في الشعر. سيذكر البيت، قال الشاعر: أنا ابن كرام الناس من آل مالك، وإن أنا ابن كرام الناس من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. إن مالك كانت كرام المعادن، إن هنا مؤكدة أو إن نافية؟ أنا ابن خير الناس من قوم مالك، أنا واحد من قوم مالك الذين هم خير الناس. ثم يقول وإن مالك كانت كرام المعادن. إن هنا مؤكدة أو نافية؟ هل يريد أن يقول ليست مالك كرام المعادن، أو هو يؤكد هذا؟ من أين فهمنا؟ فهمنا من السياق ولم يزد اللام، وهذا قليل جدا إذا ظهر المعنى. إذن يجوز تخفيف إن، فإذا خففت جاز إعمالها بقلة وجاز إهمالها بكثرة. فإن أهملتها وجب دخول اللام في خبرها لكي تفرق بينها وبين ماذا؟ نفرق بينها وبين إن النافية إذا أهملت أيضا. فإن اللام قيل كما إن شاء الله سيأتينا، قيل هي اللام المزحلقة التي كانت في أول الكلام أصلا ثم انتقلت، وقال آخرون بل هي لام جديدة فارقة بين الإثبات والنفي. فتقول لام فارقة بين الإثبات والنفي مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب. فهمنا؟ طيب انظر في كتابك سريعا، قال المصنف رحمه الله: كإن، لا إن هو إلا وحي، هذه نافية بمعنى ما، لأنه لم يدخل في خبرها اللام. طيب بل دخلت إلا، وإلا دليل على أنها نافية. نعم هي نافية من هذا القسم. قال كإن المكسورة مخففة. ما معنى كإن؟ الكاف للتشبيه، كمثل إن المكسورة مخففة. ماذا يقصد؟ هو كان يتكلم عن ليت، ويقول إن ليت إذا دخلت عليها ما جاز إعمالها، وجاز ليت إذا دخلت عليها ما جاز الإعمال وجاز الإهمال. فهمنا؟ ثم قال مثل إن إذا كانت مخففة أيضا يجوز الإعمال والإهمال. كإن المكسورة مخففة، يعني كمثل إن يجوز إعمالها وإهمالها إذا كانت مخففة. معنى هذا أنه كما يجوز الإعمال والإهمال في ليتما، يجوز الإعمال والإهمال مع ليتما، كذلك هنا يجوز الإعمال والإهمال في إن المكسورة، المكسورة الهمزة إذا خففت. وقلنا إن يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، كقولك إن زيد لمنطلق وإن زيدا منطلق. انظر في حالة الإهمال زاد اللام، إن زيد لمنطلق وإن زيدا منطلق. طيب أيهما أفضل، الإعمال أو الإهمال أفضل؟ قال والأرجح الإهمال عكس ليت، لأننا قلنا في ليت يجوز الإعمال والإهمال. أيهما أفضل؟ الإعمال أفضل في ليت، أما هنا فيجوز الوجهان أيضا ولكن على العكس، الإهمال أكثر من الإعمال. قال الله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ، المعنى ماذا؟ المعنى إن كل نفس عليها حافظ. وتكون لما هنا تكون اللام هي الفارقة، وإن هنا مؤكدة، وأصل الكلام إن كل نفس عليها حافظ. مثله قول الله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. أصل الكلام على أن إن مخففة، إن كلا جميع لدينا محضرون، يعني كل من الناس محضر يحضر لدينا يعني يوم القيامة. قال الله تعالى وإن كلا لما، هذا على القراءة وإن كل لما أو لما ليوفينهم ربك أعمالهم. طيب كل هذه إن مخففة، لما خففت بطل عملها، وكل هذا مبتدأ في هذه الحالة ولا نعربها ماذا؟ ولا نعربها اسما لإن. قرأ الحرميان وأبو بكر في هذه الآية الأخيرة بالتخفيف والإعمال، قرأوا وإن كلا بالنصب هكذا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، فهمنا؟ وقرأ الآخرون بالتخفيف والإهمال، مفهومة؟ إذا خففت إن تعمل أو لا تعمل؟ يجوز الإعمال والإهمال، وإعمالها قليل وإهمالها كثير. فأما لكن، وهي التي تكلمنا عنها أولا، فتهمل، يعني فتهمل وجوبا، هذا مذهب الجمهور. وإن كان بعض الناس من العلماء مثل يونس مثل الأخفش قالوا يجوز الإعمال كما يعني كما كل أخواتها يجوز فيها الإعمال والإهمال، ولكن رأي الجمهور أن لكن إذا خففت تهمل. وابن هشام هنا على مذهب الجمهور قال فأما لكن مخففة فتهمل، يعني تهمل مطلقا، وذلك لزوال اختصاصها بالجملة الإسمية. قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. انظر إلى لكن، لما خففت دخلت على الفعل، فلما دخلت على الفعل دل على ماذا؟ على زوال الاختصاص، فهي مهملة. قال الله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، لكن الراسخون، دخلت لكن على الجملة الإسمية ودخلت على الجملة الفعلية قبلها، فلما دخلت على الإسمية والفعلية دل ذلك على زوال الاختصاص، فدخلت على الجملتين، ولهذا السبب أهملت. مفهومة؟ فيها مشكلة؟ بقي الكلام عن تخفيف أن وتخفيف لكن، نتركهما بإذن الله تعالى لدرس قادم. نتوقف عند هذا ونكمل فيما بعد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.